وما ذكر في هذا الحديث من بيان الدين جاء تفاصيله في الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإن هذا الحديث جمع في مجمل بيانه ما فصلته السنة في أحاديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الكثيرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا وصف بعض أهل العلم هذا الحديث العظيم بأنه أم السنة، بأنه أم السنة، كما أن الفاتحة موصوفة بأنها أم القرآن. والفاتحة إنما كانت موصوفة بأنها أم القرآن لأنها حوت إجمالا ما حواه القرآن تفصيلا، وهكذا الشأن في هذا الحديث العظيم، حوى إجمالا ما حوته السنة تفصيلا، فصدق على هذا الحديث أن يقال عن إنه أم السنة، إنه أم السنة. والحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم جامع، وينصح أهل العلم بأن يحفظ هذا الحديث وأن يلقن العوام وأن يحرصوا على حفظه وضبط ألفاظه والعناية به، لأن من حفظ هذا الحديث فقد حفظ حديثا جمع له الدين، حفظ حديثا جمع له الدين. والأحاديث الأخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم هي تفصيل لهذا الحديث، هي تفصيل لهذا الحديث، فالسنة فصلت وهذا الحديث أجمل وجمع الخير الذي حوته سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قوله رحمه الله تعالى: قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. نعم، كان بارزا للناس ليجلسوا حوله ويفيدوا من أحاديثه وينتفعوا بهداياته صلوات الله وسلامه عليه. قال عمر رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه الأدب في التعبير وبيان أنهم تبع لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يجلسون حوله ويجتمعون إليه ويوصون إلى حديثه. نعم. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ولأبي فروة فإن يعني الأدب هنا يمكن يتضح أكثر في دقة العبارة، قالوا بينما نحن جلوس عند النبي، ما قالوا بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس عندنا، قالوا بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أتباع له يجلسون عنده ويتبعون سنته ويستمعون أحاديثه ويهتدون بهداياته عليه الصلاة والسلام. نعم. إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب ولأبي فروة فإنا لجلوس عنده، إذ أقبل رجل أحسن الناس وجها وأطيب الناس ريحا كأن ثيابه لم يمسها دنس، شديد سواد الشعر، ولابن حبان شديد سواد اللحية. إذ طلع عليه شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، ولسليمان التيمي ليس عليه سحناء السفر وليس من البلد. انتهى كلامه. فتعجب الصحابة من هذا الرجل حيث كان شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، والمسافر من شأنه ألا يكون كذلك، ومع ذلك لا يرى عليه أثر السفر ولم يعرفه الحاضرون. وفي رواية عثمان: فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سلوني فهابوا أن يسألوه. قال: فجاء رجل. نعم، قال: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني هذا موطن التعجب عند الصحابة رضي الله عنهم، أن الرجل غريب ليس من أهل البلد، أهل البلد يعرفونهم فهو ليس من أهل البلد، بل هو قادم إلى البلد، لكن الأمر العجيب عندهم أنه لا يرى عليه أثر السفر. ومن يأتي إليهم في ذاك الزمان لا بد أن يكون أثر السفر ظاهر عليه، لأنهم يأتون إما على الأقدام أو على الإبل، ويكون السفر 10 أيام 15 يوما شهرا حسب المسافة التي جاء منها، فيتعرض في الطريق إلى لفح الرياح وإلى وهج الشمس وحرارتها وإلى العواصف، يتعرض لأشياء كثيرة، تعرض للأتربة والغبار، فلا يصل البلد الذي يصل إليه إلا والأثر واضح عليه، واضح عليه، شعره فيه الغبار وثيابه فيها شيء من الدنس والأتربة والوسخ، يرى عليه أثر السفر، يرى عليه أثر السفر. لكن هذا الرجل ليس من أهل البلد، وفي الوقت نفسه لا يرى عليه أثر السفر. قال في الحاشية: والمسافر من شأنه ألا يكون كذلك. والمسافر من شأنه ألا يكون كذلك، أي في ذلك الزمان، أي في ذلك الزمان. أما في زماننا هذا فإن الشخص قد يأتي من أقصى الدنيا في طائرة تحمله، وهو جالس في الطائرة في أجواء مكيفة ومقاعد مريحة، ويصل إلى البلد الذي هو قادم إليه ويلقى الناس ويكون مثلهم في هيئتهم، لا يرى عليه أي أثر السفر، أي أثر للسفر، لأنه لا يتعرض لا لأتربة ولا لغبار ولا. وكانوا في ذلك الزمان الأول، كانوا في ذلك الزمان الأول، أعني الرعيل الأول رضي الله عنهم ومن اتبعهم بإحسان، مع ما في أسفارهم من شدة ومعاناة وتعرض لأخطار وشدائد، كانوا عظيمي الحمد لله والشكر له سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وفي هذا الزمان مع هذه الوسائل المريحة والمكيفة الوثيرة الطيبة، الناس فيها قليل الشكر لله سبحانه وتعالى، فنسأل الله عز وجل أن يوزعنا شكر نعمه وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. نعم. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. وجاء في بعض الروايات قال سواد الشعر، وجاء في بعض الروايات شديد سواد اللحية، شديد سواد اللحية. وهذا أيضا فيه أن اللحية ما كانوا يتعرضون لها، ما كانوا يتعرضون لها القادم والمقيم، وهي زينة تعد، وزينة تعد، وجمال يصان ويحفظ، وبهاء للرجل وجمال لوجهه. ولهذا في القرآن قال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. نعم. قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. ولسليمان التيمي: فتخطى حتى برك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم كما يجلس أحدنا في الصلاة، ثم وضع يده على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم. وصنيعه عليه السلام منبه للإصغاء إليه، وفيه إشارة. صنيعه عليه السلام أي جبريل. وفيه إشارة لما ينبغي للمسؤول من التواضع والصفح عما يبدو من جفاء السائل، كوضعه يده على ركبته، ولعل مبالغة جبرائيل عليه السلام تعمية لأمره. نعم، هنا في الحديث قال: حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث أن العلم يؤتى، وأن أهل العلم يقصدون ويؤتى إليهم إتيان أدب وتوقير واحترام، ويؤخذ عنهم العلم بالرفق واللطف مع المعرفة بفضلهم وأقدارهم. قال: حتى إذا جلس إلى النبي، حتى إذا جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتي إلى ركبتي ووضع كفيه على فخذيه. جلس في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام جلسة راعى فيها الأدب والتوقير للنبي عليه الصلاة والسلام، واقترب منه اقترابا شديدا مبالغة في تمام الاستفادة والإصغاء، مبالغة في تمام الاستفادة والإصغاء، فاقترب منه وأسند ركبتي إلى ركبتي، يعني جعل ركبته أو جعل ركبتيه ملامستين لركبتي النبي عليه الصلاة والسلام، ووضع جبريل كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مبالغة في شدة الإصغاء والسؤال والاهتمام بما سيسمعه من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. ولفظ الترمذي وغيره أنه بدأ بالسؤال عن الإيمان قبل الإسلام، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي بعض روايات حديث عمر رضي الله عنه أنه سأله عن الإحسان بين الإسلام والإيمان. قال الحافظ: ولا شك أن القصة واحدة، اختلف الرواة في تأديتها وليس في السياق ترتيب. وفي رواية أبي فروى أنه قال: السلام عليك يا رسول الله قبل السؤال. وقوله يا محمد أخبرني عن الإسلام لعله مبالغة في التعمية. نعم، يعني قال يا محمد، ما قال يا رسول الله، قال لعله مبالغة في التعمية، أي التعمية في أمره حتى لا يعرف، حتى لا يعرف، وأنه فعلا مجرد سائل من الناس، لأنه جاء على هيئة أعرابي فجلس هذه الجلسة وجلس بهذه الطريقة واقترب هذا القرب وأصغى هذا الإصغاء وسأل بهذه الطريقة تعمية، أي حتى لا يعرف أمره أنه من الملائكة وليس من البشر، وأنه رسول ملكي مرسل من رب العالمين ليعلم الناس دينهم، فكان منه ذلك كله على وجه التعمية، أي حتى لا يعرف أمره أو شأنه. نعم. وألفاظ الحديث يعني جاء بعضها في تقديم الإسلام، سأل عنه أولا، وفي بعضها جاء تقديم الإيمان، وفي بعضها جاء ذكر الإحسان بين الإسلام والإيمان، ومخرج الحديث واحد، يعني الشيء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم واحد، أو الذي سأله جبريل أولا هو شيء واحد، يعني الحديث مخرجه واحد، لكن اختلاف هذا اختلاف الرواة. فالذي جاء شيء واحد، إما الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، أو الإيمان ثم الإسلام ثم الإحسان، أو الإسلام ثم الإحسان أو الإيمان، حسب ما جاء في الروايات. الذي جاء شيء واحد، لكن مثل هذا لا يكون فيه مثل هذا لا يكون فيه جمع، وإنما يكون فيه ترجيح، والترجيح يحتاج إلى دراسة واسعة للروايات وأحوال الرواة حتى يحكم على رواية بأنها الأرجح من الأخرى. نعم. وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ولفظ الصحيحين: قال: أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. والمراد بالعبادة النطق بالشهادتين، وإنما احتاج أن يوضحها بقوله لا تشرك به شيئا، ولم يحتج إليها في رواية عمر لاستلزامها ذلك. وفيه: تقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. نعم، هنا قال في أول مباني الإسلام لما قال أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال في الحاشية: لفظ الصحيحين أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. وهنا فائدة مهمة، أن روايات الحديث يفسر بعضها بعضا، لأن في بعض الروايات ذكر التوحيد بلفظه وكلمته التي هي لا إله إلا الله، وفي بعضها ذكر التوحيد بذكر المعنى الدال عليه. فيستفاد من ذلك أن لا إله إلا الله تفسيرها هو هذا الذي جاء في الرواية الأخرى، أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، هذا هو تفسير لا إله إلا الله. فمرة ذكرت كلمة التوحيد بلفظها، ومرة ذكرت بتفسيرها المبين لمعناها، مرة بلفظها ومرة بتفسيرها. وهذا يأتي في أحاديث كثيرة، مثل حديث ابن عباس في ذكر بعث معاذ إلى اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. جاء في بعض الروايات أن يوحدوا الله، فعلم أن لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وأنه لا توحيد إلا بلا إله إلا الله، لا توحيد إلا بالنفي والإثبات الذي اشتملت عليه لا إله إلا الله. نعم. وهذه الأركان الخمسة، قال في الحاشية: ولم يحتج إليها، أي كلمة لا تشرك به شيئا لم يحتج إليها في رواية عمر، يعني رواية عمر قال لا إله إلا الله، ما قال بعدها لا, لا, لا تشرك به شيئا، لم يحتج إليها لاستلزامها ذلك. لاستلزامها، الضمير هنا عائد إلى لا إله إلا الله كلمة التوحيد، استلزامها أي الاستلزام لا إله إلا الله كلمة التوحيد ذلك، أي نفي الشرك، نفي الشرك والبراءة منه. ولهذا يأتي في بعض الأحاديث تأكيد هذا المعنى عقب لا إله إلا الله، لا إله إلا الله نعم وحده لا شريك له، يأتي في بعض الأحاديث التي فيها ذكر لا إله إلا الله اتباعها بالتأكيد على معناها، فإن وحده لا شريك له فيه تأكيد لركني لا إله إلا الله، فإن قوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. فلم يحتج إليه في حديث عمر لاستلزام كلمة التوحيد لا إله إلا الله ذلك. نعم. وهذه الأركان الخمسة هي الإسلام. وفي بعض الروايات: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم، قال نعم، فدل على أن من أكمل الإتيان بمباني الإسلام الخمس صار مسلما حقا، وهذا هو دليل المرتبة الأولى، وفسره بأعمال الجوارح الظاهرة، والإسلام هو الدين. قال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو الصراط المستقيم الذي أمر الله بالاستقامة عليه. نعم قال وهذه الأركان الخمسة هي الإسلام، وهذه الأركان الخمسة هي الإسلام، أي مبانيها العظام، مباني العظام التي إنما ينبني ويقوم الإسلام عليها. جاء في بعض الروايات فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم، قال نعم. فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم، قال نعم. هذه الرواية مفيدة جدا في معرفة من المسلم وأيضا من المؤمن، كما سيأتي معنا في أن تؤمن بالله إلى آخره. فالمسلم كما تدل عليه، كما يدل على هذا، على ذلك هذا الحديث، هو من جاء بأعمال الإسلام الظاهرة ومبانيه العظيمة التي عليها قيامه، فمن جاء بها فهو المسلم. لكن لا بد من قيد هنا، لا بد من قيد دلت عليه النصوص، لا اعتبار للعمل الظاهر إلا به، وهو أن يوجد في قلبه، وهذا بينه وبين الله سبحانه وتعالى، قدرا من الإيمان يصحح إسلامه، قدرا من الإيمان يصحح إسلامه، يعني يجعل إسلامه صحيحا. ولهذا العبرة بالعمل الظاهر إنما تكون مع وجود إيمان قلبي يصحح هذا العمل الظاهر. أما إذا كان مجرد عمل ظاهر ليس في القلب إيمان فلا ينتفع به، فالعمل لا ينتفع به إلا إذا وجد إيمان يقومه يصححه. ولهذا تجد في النصوص كثيرا ما يأتي ذكر هذا القيد، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، ومن يعمل فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. الآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. نعم. قوله فقال صدقت. وعليه في ضوء هذا البيان، إذا قيل من المسلم، إذا قيل من المسلم، يقال المسلم هو الذي جاء بأعمال الإسلام الظاهرة وعنده في قلبه قدر من الإيمان يصحح إسلامه. هذا القدر الذي في قلب المرء هذا بينه وبين الله، أما من ناحية المسلم في أحكام الناس يبنى على ما يرونه من ظاهر أحوالهم وأعمالهم، مثل ما أشرنا في بالأمس للحديث، من استقبل قبلتنا ومن صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. لكن المسلم في تحقيق المسلم حقا في تحقيق الإسلام هو من يأتي بأعمال الإسلام الظاهرة وعنده قدر في قلبه من الإيمان يصحح إسلامه. نعم. قوله فقال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه. عجب الصحابة رضي الله عنهم منه، فإن من شأن السائل أن يجهل ما يسأل عنه. نعم، الأصل في السائل أنه يجهل ما يسأل عنه، ولهذا أنت تتعجب لو أن يعني أحد السائلين يأتي إلى عالم ويسأله سؤال، فإذا فرغ العالم من الإجابة على سؤاله قال السائل جوابك صحيح، تتعجب. الأصل أن السائل يجهل ما يسأل عنه، الأصل أن السائل يجهل ما سأل عنه، وإنما سأل ليتعلم ليستفيد. وجبريل تبين في آخر الحديث أنه ما جاء ليتعلم وإنما جاء ليعلم الناس دينهم، فهو معلم بصيغة سائل. وهذا أخذ منه العلماء فائدة مهمة في مجالس العلم، أن المرء يصح أن يسأل وإن كان على علم بالجواب ليستفيد الناس. إذا كان في المجلس مثلا عالم وأراد أحد الحاضرين أن يفيد الناس في أمر هو يعلمه، لكن يعلم من أحوال كثير من الناس أنهم يجهلونه، فيطرح سؤالا مهذبا لطيفا كأنه يتعلم وهو في الحقيقة يعلم. وهذا باب من باب عظيم يغفل عنه، من أبواب الإحسان إلى الناس وإفادتهم ونفعهم وإيصال الخير لهم. وهذا إذا صحبه النية الصالحة من القرب العظيمة التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. وقد ذكر الله الإيمان بهذه الأصول في مواضع من كتابه، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه الستة هي أركانه ومبانيه جعل هذه الستة هي أركانه ومبانيه، وإعادة تؤمن عند ذكر القدر للاهتمام بشأنه. وبهذا الحديث احتج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال في القدرية: والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. وفي رواية: وتؤمن بالجنة والنار، فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن. قال: نعم. وهذا دليل المرتبة الثانية، وفسره بالأعمال الباطنة. ودل الحديث على أن الإسلام والإيمان إذا اقترنا فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. قال في الحديث: فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وتؤمن بالقدر خيره وشره، هنا فيما يتعلق بالإيمان فسر النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بأصوله العظيمة وأركانه التي عليها قيام الإيمان، وهي هذه الستة. وهذه الستة المذكورة في الحديث هي أصول الإيمان. ومثل هذه الأصول في الإيمان كمثل الأصول في الأشجار، فكما أن الأشجار لا تقوم إلا أصولها، وإذا قطع أصل الشجرة ماتت ولم ينتفع منها بأي ثمرة، فكذلك الشأن في أصول الإيمان، لا يقوم الإيمان إلا على أصوله. اقرأ في هذا قول الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فإذا كان الشجرة لا يقوم لها فرع إلا بثبات الأصل، فكذلك الإيمان لا ينتفع فيه بعمل إلا مع ثبات الأصل ووجود الأصل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فالأعمال إنما تكون نافعة إذا كانت قائمة على أصل، وهي هذه الأركان الستة العظيمة. وقد ذكرها الله سبحانه وتعالى في آيات من القرآن، منها آية البر التي سبق أن ذكرها المصنف، ومنها الآية التي قبل الأخيرة في سورة البقرة، ومنها قول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فجمعت هذه الأصول في بعض الآيات، كما أنها جمعت في هذا الحديث العظيم في سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والقدر لم يذكر في تلك الآيات الجامعات لدخوله في الإيمان بالله، لكونه داخلا في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن من الإيمان بالله أن تؤمن بعلمه سبحانه وتعالى وقدرته وكتابته للأعمال ومشيئته النافذة، وأنه سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء. فمراتب الإيمان بالقدر الأربعة التي تقدم ذكرها هي كلها إيمان بالله: إيمان بعلمه، وإيمان بأن كتب الأعمال، وإيمان بمشيئته النافذة، وإيمان بأنه سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء. وفي الحديث هنا لما ذكر الأصول بدأها بقول أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ثم لما وصل إلى القدر قال: وأن تؤمن بالقدر. فقد يسأل السائل: لماذا أعيد هنا في القدر وأن تؤمن؟ يعني لماذا لم يأتي كالذي قبله واليوم الآخر والقدر خيره وشره؟ فذكر العلماء أن إعادة تؤمن أي عند ذكر القدر للاهتمام بشأنه، إعادة تؤمن عند ذكر القدر، أن تؤمن بالقدر من أجل الاهتمام بشأنه. ثم رواية ابن عمر للحديث سببها قصة حدثت تتعلق بموضوع القدر، فساق الحديث بتمامه من أجل هذه اللفظة التي وردت في الحديث: أن تؤمن بالقدر خيره وشره. فلما نقل له عن أناس في العراق يقولون إن الأمر أنف وإنه لا قدر، أعلن رضي الله عنه براءته منهم ومن أقوالهم، ثم حلف بالله قال: والذي يحلف به ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله. انتبه، فأنفقه في سبيل الله، يعني أنفقه مخلصا في إنفاقه في سبيل الله، ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. فهذا فيه أن هذه الأصول الستة لا يقبل العمل إلا بوجودها، إذا كانت موجودة قبل العمل، إن لم توجد أو انتفى بعضها فإن العمل حابط والعبادة باطلة لا يقبلها الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله قال: فأخبرني عن الإحسان. نعم، نكتفي بهذا ونكمل فيما بعد بإذن الله سبحانه وتعالى. غدا ماذا؟ الدرس كالعادة يتوقف الجمعة والسبت، الدرس يتوقف كالعادة الجمعة والسبت. نسأل الله أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.